قناة فيصل الصفر تقدم باب الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الهبة. الهبة هي تمليك في الحياة بلا عوض. مثال ذلك مثل أن يهب رجل لآخر قلما، هذه هبة في الحياة. أما إذا كانت بعد الوفاة فهي وصية، وإذا كانت بعوض إما أن يكون بيعا وإما أن يكون إجارة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجع. وفي لفظ: فانطلقا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. من ألفاظ الهبة النحلة والهبة والعطية والهدية. قال ابن قدامة رحمه الله: وكلها ألفاظ متقاربة للهبة، يعني سواء هبة، نحلة، هدية، صدقة، فلا يراد بها الثواب من الله وإنما للبشر المحبة ونحو ذلك، فهي هبة. فقال: إني نحلت ابني هذا، وهو النعمان رضي الله عنه، وكان صغيرا. ففي لفظ قال: ذهب بي أبي إلى المسلم وهو يحملني، فكان صغيرا. وفي لفظ: فأتيت مع أبي للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجمع بينهما أحيانا حمله وأحيانا مشى به. إني نحلت ابني هذا غلاما، يعني عبدا. وزوجة بشير التي هي أم النعمان ليس لها سوى النعمان، فطلبت من زوجها أن ينحل ابنها الصغير عبدا، فأعطاه العبد وقالت له: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على هبتك هذا، لأن لها ضرات من الزوجات غيرها وعندهن أولاد، فأرادت تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هدية ابنه. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه السلام: أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجعه، يعني هذه الهبة لا تصح، وأرجع الغلام لك ولا تملكه ابنك، لأن الهبة باطلة. قال: وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، يعني على هذا ملوها من أموالهم. ساق المصنف رحمه الله هذه اللفظة لبيان بأن ما يوضع في النخل من سماد مثلا ومن إصلاح للأرض هو على العامل وليس على صاحب الأرض، لذلك قال: على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطرها، يعني شطر ما يخرج من الثمر. فلو اتفقا في عقد المساقاة وقال العامل: أحضر إلي أدوات خروج الماء من المكينة أو نحو ذلك، نقول: لا، ليست على صاحب الأرض. ولو أن فيها مكينة ثم قال العامل: سدد فاتورة الماء، فاتورة الكهرباء لإخراج الماء، نقول: لا، هذه على العامل. ما الذي على صاحب الأرض هو تسليم الأرض للعامل فقط، وما عداه ما يعمله هو العامل، إلا إذا اشترط شروطا بينهما فالأمر بينهما، لكن عند المشاحة كما سبق. قالوا في رواية لمسلم: دفع النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر لما فتحها نخل خيبر، اتفق معهم تسليم النخل وأرضها، يعني من مساقات ومزارعة، على أن يعتملوها، يعني على أن يكون العمل بأموالهم ولهم شطرها، يعني ولهم شطر ما يخرج منها أو من ثمرها، فيكون بين العامل وبين صاحب الأرض. نعم. ويدل هذا الحديث على عظمة الإسلام وعدله، فغزى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وأقرهم على العمل في أراضيهم بعد أن غنمت منهم، والإسلام لم يقتلهم، فلما رضوا بدفع الجزية أبقوا في أرضهم

هذا شيء معلوم للنصف ولك النصف، فإن خرج لي ولك، وإذا لم يخرج لا لم أظلمك ولم تظلمني. لذلك قال فأما شيء معلوم مضمون، يعني مما لا فيه غرر على الطرفين، إما بالأجرة أو بتحديد النسبة، لك 30% ولي 70، لي 30%، لي 30% ولي، ولك 70%، وهكذا. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، ما فيه غرر. قرواه مسلم، وفيه بيان لما أجمل من إطلاق النهي عن المؤاجرة في المتفق عليه، لأن في حديث رافع أمر المسلم بالمزارعة والمساقة ونهى عن المؤاجرة، فدل على أن النهي عن المؤاجرة يعني مما فيه غرر، أطراف الساقي بقع محددة للزارع، أما إذا لم يكن فيه غرر بالأجرة أو بالنسبة فلا شيء فيه كما سيأتي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، قال سألت رافع بن خديجة عن إكراء الأرض بالذهب والفضة، يدل على أن الأرض من أراد أن يزرعها أو إذا كان فيها زرع أراد أن يسقيها شخص آخر يصح فيها أمران. الأمر الأول الإجارة، أن إكراء الأرض بالذهب والفضة وهذا يصح، أو بالمساقاة فيما في الزرع القائم أو المزارعة في الزرع الذي لم يزرع من قبل، يصح في الأرض هذه وهذا، وهذا من سماحة الدين ويسره وتيسيره للناس للعمل في أرض الله بالمباح. ذلك قال فلا بأس به، وما ذكر فيه اتفق جميع ألفاظ رافع بن خديج خلافا لمن قال فيها الاضطراب، فإن رافع بن خديج الحديث اللي ترواها بإباحة المساقاة والمزارعة يعني في شيء معلوم، وعلى الشفعة كحل العقال، يعني زمن وطلب الشفعة كحل العقال، يعني حل يعني فك العقال، ما يربط به قدم ما يربط به يد البعير، فلو أن الرباط في يد البعير وأنت أردت أن تحل له، زمن الحل لا يأخذ منك سوى قرابة دقيقة واحدة، فهذا الزمن السريع مثل طلب الشفعة، يجب أن تطلبها سريعا أو تسقط عنك الشفعة. قال رواه ابن ماجه والبزار وزاد، يعني زاد البزار، ولا شفعة لغائب، يعني لأنه تأخر عن طلب الشفعة فيسقط حقه. قال وإسناده ضعيف، بل قال عن ابن حبان لا أصل له، وقال أبو حاتم حديث منكر، بل عده بعض العلم من الموضوعات. والصحيح أن الشفعة للشريك أن يطالب بها ولو تراخى، ولا يشترط أن يطلبها فورا، للحديث السابق من حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم وسكت عن الزمن، فلو تأخر يسيرا فلا تسقط الشفعة عنه. فإذا قيل لماذا ساق المصنف هذا الحديث وهو ضعيف، قال يبين لك أنه ضعيف، قالوا إسناده ضعيف، يعني لو ورد عليك هذا الحديث تقول إنه ضعيف، نعم، وتأخذ بعمومات الأحاديث الأخرى بالسكوت عن زمنها، عن طلب زمنها، ويكون سنفحون بهذا قد انتهى من باب الشفعة. باب القراض. قال رحمه الله باب القراض. القراض في اللغة مأخوذ من القرض وهو القطع، وشرعا هي المضاربة، والمضاربة هي عقد بين شريكين أو أكثر من أحدهما المال والآخر يعمل ببدنه في المال. مثال ذلك لو أن شخصا يشتري سيارة أجرة ويجعل أحدا يعمل فيها ويقول الربح بيني وبينك بالنصف، فالأول منه رأس المال يشتري السيارة والآخر لا يدفع مالا وإنما يعمل ببدنه. كذلك لو أن شخصا يفتح محلا تجاريا من ماله ويقول للآخر بع واشتري ولا تدفع شيئا من رأس المال وإنما ببدنك، اعمل بع واشتر الربح بيننا، وهكذا. هذه المضاربة وهي مشروعة في الإسلام، وسبق بعضها في باب الشركة من الأدلة. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير بالبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان الحث على المضاربة، لأن فيها نفعا للطرفين، أحدهما ينمو ماله والآخر يعمل ببدنه لتنمية مال آخر وينتفع الاثنان، ويكون المجتمع بهذا عاملا مثمرا، والمال ليس دولة بين الأغنياء وإنما جميع المجتمع ينتفع به. قال عن صهيب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في ثلاثة، البركة هي ما كانت في قليل إلا كثرته، ولا في كثير إلا نفعته. فقد ينتفع بالشيء اليسير ويكثر، وعند غيرك مال كثير لا ينتفع به. مثلا شخص عنده مال كثير ولم يفعل فيه من الأمور الخيرية شيئا، هذا ما نفعه المال. وآخر عنده مال لكن دون الأول، وبنى فيه مساجد وانتفع به الفقراء، هذه البركة في ماله. وهكذا قال: البيع إلى أجل، يعني البيع بثمن مؤجل والسلعة حالة، وهو الذي يسمى بيع التقسيط. ويدخل فيها أيضا بيع السلم، لأن السلعة مؤجلة، لأن بيع السلم لأن المبلغ حال لكنها أقل، والسلعة مؤجلة وهي عكس التقسيط، فيدخل في هذا وهذا. والقراض أو المقارضة، والمقارضة يعني والمضاربة، رجل يدفع المال والآخر يعمل، فلكون الطرفين اثنين فيه بركة، هذا بالمال وهذا بالبدن. قال: وخلط البر بالشعير، البر غال ثمنه والشعير ثمنه يسير، فإذا خلط الشعير بالبر زاد ما يطبخ به، لكون أهل البيت قللوا من البر لينتفعوا به غدا وبعد غد، وأضافوا هذا التقليل عوضا عنه بالشعير، فحصلت البركة بعدم تكثير البر، بأن يكون جميع المأكول بر، وإنما يخلط به الشعير لكون ثمنه يسيرا، وينتفع بالزائد من البر الذي عوض عنه بالشعير. قال: للبيت، يعني للأكل في البيت لا للبيع، لأن هذا فيه غش، قد يظن المشتري أن جميع هذا الخبز مباع من البر وهو مخلوط به شعير. قال: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لأن فيه ثلاثة مجاهيل، والحديث ضعيف جدا. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر عن الصحابي في باب القراض، لبيان أن لرب المال أن يشترط على المضارب شروطا، لأن المال ماله. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل، يعني على الرجل المضارب بالمال، إذا أعطاه مالا، يعني إذا أعطاه حكيم بن حزام مالا ليضارب ذلك الرجل به، يعني ليعمل به في جسده لتنمية المال، كان يشترط عليه ألا يجعل ماله في كبد رطبة، يعني ألا يتاجر به في بهيمة الأنعام. في المراد بالكبد الرطبة يعني الحيوان، لأنه له كبد ورطبة، إشارة إلى حياة الحيوان، يعني في حيوان حي لا تجعله فيه، لأن الحيوان يخشى عليه من الهلاك بداء ينزل ونحو ذلك. ولا يحمله في بحر، يعني لا يجعل ماله يتاجر به من مكان إلى مكان يحمل على باخرة ونحو ذلك، لأنه يخشى عليه من الغرق فيهلك المال. قال: ولا ينزله في بطن مسيل، يعني إذا أخذ بضاعته التي يتاجر بها وهو يسير، إذا أراد أن يتوقف للنوم وللراحة اشترط ألا يجعله في بطن مسيل، لئلا يأتي السيل فيلتقم البضاعة. ثم بعد ذلك قال: فإذا لم تفعل ذلك فقد ضمنت مالي، يعني إذا لم تمتثل بهذه الشروط وتلف المال، لأن يعني وضعته في بهيمة الأنعام تلفت ثم هلكت، أو جعلته حملته على البحر ثم غرق، أو جعلته في مسيل الوادي فأتى الوادي فالتقمه، فإنك تضمن مالي. فهذه شروط صحيحة، لأنه شرط عليه عدم التفريط في ماله في هذه الأمور الثلاثة، فإذا فرط في شيء منها يضمنه المضارب. أما إذا أذن له بالمضاربة ولم يشترط عليه شيئا وأذن له في أي عمل مباح، فإذا تلف رأس المال لا يضمنه المضارب إذا لم يكن بتعد أو تفريط منه، لأنه مؤتمن كالوكيل. ولو أتى شخص إلى تاجر وقال له أعطني 1,000,000 ريال شراكة بيني وبينك مضاربة لكي أعمل به وأنميه، لكي أعمل به وأنميه، وقال لو خسرت أنا أضمن رأس المال، نقول لا تصح من المضاربة، لأنه يخالف مقتضى عقد المضاربة. المضاربة ربح وخسارة، فيقال أنا أضمن لك رأس المال، نقول لا يصح، ليست عقد مضاربة هنا، إن عقد المضاربة غن وغرم، فاشتراط المضارب هذا الشرط لا يصح، فيلغى هذا الشرط. وإذا لم يتعدى أو لم يفرط لا نحمل المضارب شيئا من ذلك حتى لو اشترط ذلك، لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. وذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره، قال رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر عن الصحابة لبيان صحة المضاربة، لأن الأحناف يرون عدم صحتها، فهنا كأنه يرد على الأحناف أنه ورد عن الصحابة شركة المضاربة فتصح، لأن فيها نفعا بين الطرفين. نعم. ويكون مصنف رحمه الله قد ختم بذلك باب القراض أي المضاربة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.